منهم من قال اقرأوا حاميم، منهم من قال هي في محل مبتدأ حاميم تنزيل الكتاب، ومنهم من قال هذه الحروف أصلا جاءت لبيان إعجاز القرآن، لا يراد منها معاني محددة، لم تأتي لأجل معاني فيها، وإنما جاءت لبيان عجز العربي مع فصاحتهم وقوتهم في البيان وما أعطاهم الله في ذلك، وجاءهم بكلام من جنس كلامهم يدركون به الإعجاز، فلذلك قال لهم معجزة نبيي كلام مثل كلامكم، فإن كذبتم به فأتوا بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أنه صادق واتبعوه، وإلا تحل بكم ليش العقوبة. كلام في غاية الوضوح وفي غاية القرب وفي غاية الإنصاف، لذلك هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة. الآن العالم كله موجود من يعادي ومن يصادق، أي إنسان يطلع يخرج خطأ في هذا الكتاب، كلمة طب حكم إداري حكم شرعي تربوي، العالم كله ما يمكن يخرج خطأ في هذا الكتاب على ما أعطي العالم الآن من الثورة المعلوماتية ومن العلم ومن المواقع ومن سهولة جمع المعلومات، لا يمكن يرى في خطأ. لذلك الفرنسي الذي كتب العلم والأديان الثلاثة قال أما القرآن فلا خطأ فيه، أما التوراة والإنجيل قل ما أدري اسمه موريس بوكايس، العلم والأديان الثلاثة هو مترجم لأغلب اللغات، ولكن لما جاء للسنة تكلم كلام يعني خطأ، لكن في القرآن قال هذا الكتاب لا يوجد فيه أي خطأ، بخلاف قال التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل لا خطأ فيها، وإنما الخطأ في الذي دس فيها، أما كتب الله لا خطأ فيها، وإنما الخطأ فيه لأنهم استحفظوه فضيعوه، أما القرآن الله حفظه، لذلك أمر بتدبره وأمر بتلاوته وأمر بعدم هجره، وأخبر أنه النور وأنه العروة الوثقى وأنه مبارك، فحري بنا أن نصحبه، حري بالمسلمين أن يصحبوا كتاب ربهم، حري بالمسلمين أن يحلوا مشاكلهم من القرآن، حري بالمسلمين أن يقدروا الأمور بقدرها ويعلموا أن عندهم كنز لا ينفد، كتاب لا ينفد، كل ما تريد موجود في هذا الكتاب لا بد أن ندرسه. ولذلك قال حديث أبي جحيفة لما قال لهم وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسر إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه. هذا الباب مفتوح، تنزيل الكتاب أي هذا القرآن منزل من عند الله صفة من صفاته غير مخلوق، كتاب القرآن من الله، ابتداء إنزاله من الله، أنزله جاء به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يقرأ القرآن وجادة، قراءة القرآن وجادة لا تجوز. ما معنى وجادة؟ معناها الإنسان يهجم على المصحف ويقرأه من غير شيخ، لا، القرآن لا يقرأ إلا بشيخ، هذا الكتاب من خصائصه لا يقرأ إلا على شيخ، رب العزة والجلال علمه لجبريل وجبريل علمه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة، والصحابة علموه للتابعين، والتابعون علموه لأتباعهم حتى وصل إلينا، فالذي يهجم على القرآن من غير شيخ هذا خلاف الصواب. لا بد لمن يريد أن يقرأ القرآن من الشيخ. لماذا؟ لأن القرآن حروفه لها مخارج ولها صفات، والذي لم يؤدي هذه الحروف من أماكنها ولم يأتي بصفاتها قال العلماء آثم، والأخذ بالتجويد حتم لازم. من لم يجود القرآن آثم. هذا كلام من؟ هذا كلام إمام الفن، هذا كلام ابن الجزري. وكل فن يؤخذ من أهله. العالم إذا تكلم في غير فنه أتى بما لا أتى بالغرائب. أيوة صاحب الفن قال والأخذ بالتجويد حتم لازم. وقال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. وابن مسعود لما قرأ عليه الرجل براءة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله. وكان يقول ولا الضالين، يمد بها صوته. إذن هذا الكتاب منزل من عند الله، معجز لا بد للإنسان أن يقرأه على شيخ، ولا بد أن لا يتكلم في معانيه باجتهاد، لا بد أن يتعلم، يأتي لشيخ يعلمه أو يأخذ كتاب ويكون يفهم ويستوعب. العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بحق وأجل مسمى. يعني ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. انتبهوا، ما هي لعبة، هذا الكون له خالق، وهذا الخالق خلق خلق وطلب منهم أشياء، وطلب منهم الكف عن أشياء، وتعبدهم بأشياء وامتحنهم بأشياء. فالذي يظن أن السماوات والأرض وما بينهما خلقوا عبث، هذا واحد يريد أن يودي نفسه في ماذا؟ يوبق نفسه، يوقع نفسه في الهلكة. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقا متلبسا ومصابحا للحق، لا لعب فيه ولا هزء ولا سخرية، وإنما خلقه للحكمة وللابتلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم للاختلاف وللرحمة. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على أصح الأقوال إلا لآمرهم وأنهاهم، فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له الشقاوة. خلقتهم لأطالبهم، لأبتليهم، أطالبهم بالعبادة. لذلك هذه إرادة شرعية، خلقتهم لأطالبهم، لأبتليهم، أطالبهم بالعبادة. كما قال خلق الموت والحياة ليبلوكم. ثم قال جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والذين وأجل مسمى، أي ووقت مؤجلا لهم، إما يعني تغيير السماوات والأرض أو لانتهاء العالم وتبديله بعالم آخر، كما قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بست الجبال بسا وسجرت البحار وشققت السماء، وبعدين يتغير هذا أجل مسمى لهذا الكون، وبعدين يأتي يوم القيامة ويتغير الأمر ونأتي لدار لا زوال منها. ولذلك هذه الدنيا وقتها قليل، العاقل لا يغتر بها وإنما يحاول أن يجعلها مزرعة للآخرة. العاقل يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، يزرع الآن للآخرة، صلاة، صوم، صدقة، أعمال بر، البعد عن الحرام، النشاط في أعمال الخير، يزرع. لأن الذي لا يزرع في الدنيا الآخرة ما فيها مزرعة، الآخرة فيها حساب، واليوم عمل ولا حساب. فالعاقل يحاول أن يزرع، ولذلك قال اعملوا فسيرى الله عملكم. من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ سارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والذين كفروا عن الذي أنذروه معرضون. الله يقول ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إذن ما الذي هيج هذا؟ تنبيه الناس أن الله قادر، وأن الذين كفروا لا يقدرون الأمور بقدرها، وأنهم يوبقون أنفسهم ويوقعونها في الهلكة. هذا الكون ما خلقناه عبث. إذن الذين لا يسيرون في هذا الكون على ما أراد خالقه معرضون للعقوبة وللخزي وللأذية، فينبغي لكل واحد أن يستعمل عقله قبل أن يفوت عليه الأوان. ذلك كل أدلة عقلية وبراهين مع الشرع لا يقول لك شيء إلا شيء عقلي. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. عما أنذره من الكفر والطغيان وتكذيب الرسل والسخرية بدين الله معرضون، يعني غير قابلين، يعني ملتفتون مبتعدون، يعني يعطون لهذه الأمور بعرضهم، لا ينظرون إليه ولا يبالون به. ثم بيّن لهؤلاء الذين عما أنذروا به معرضون، قل لهم يا نبي أرأيتم، أخبروني ما تدعون من دون الله، الذي تدعونه أو الشيء الذي تدعونه من دون الله، بيّنوا لي ما الذي خلقوا من الأرض، ما الذي أوجدوا، ما الذي أنتجوا، أم لهم شرك في السماوات والأرض في إيجادها أو فيما فيها أو في الرزق أو في المطر أو في غير ذلك. إيتوني، هذا أمر للتعجيز وللتيئيس، إيتوني بكتاب من عند الله يدل على ذلك إن عبدتموهم، أو ائتوني ببقية علم سابقة أو أثارة. قال بعض العلماء الأثارة بعض، وهذا أنهم كانوا بعض الأنبياء يعني يكون لهم زي الخط أو شيء، وأنه هذا كان في شريعة من قبلنا مباح، وهو مثل الضرب أو الذي الضرب في الأرض، وهذا ذكره القرطبي. ولكن نحن في شريعتنا نبينا آخر الأنبياء، فهذا لا يجوز، لا يؤخذ العلم إلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح. هذا الأربعة هو المجمع عليه، الكتاب والسنة. أما الضرب وزجر الطيور والطيرة فهذه أمور لا خير فيها وليست من الدين، ولذلك نبينا كان لا يعتاف لكنه يعجبه الفأل والعيافة أن تطير أمامك طير، فإذا أخذت ذات الشمال ترجع للبيت، لا يجوز هذا. فالمسلم لا يرده شيء ولا يخاف إلا من الله، ولا وكل الأيام لله، وما يقال يوم الأربعاء يوم نحس ولا تسافر فيه، كل هذا لا يثبت. ثبت أنه كان يسافر يوم الخميس، ولذلك لا يضر ولا ينفع إلا الله. ولذلك إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: الشؤم في الدابة، والشؤم في الدار، والشؤم في الزوجة في المرأة. فشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، وشؤم الدابة أن تكون دائما تحتاج اشتراك أو من يدفك دف، هذا شؤم. كل ما مشيت بالدابة الآن اطفي عليك يا فلان دف أعطونا اشتراك، هذا شؤم. وشؤم المرأة أن تكون سيئة الأخلاق وعقيمة، تكون سليطة اللسان وعقيمة، كان الشؤم شيء في ثلاثة وبين الشؤم فيها. الدابة تكون الدابة تحرم إذا كان جمل، لا إذا أردت تمشي به يبرك بك أو يصرعك أو يحاول أن يعضك. الدابة الآن جاءت بدل هش، عرب السيارة تحتاج اشتراك، تحتاج أيوة، كل ما مشيت بها الإطار ينفجر عليك، هذه مشكلة. كل ما رحت يا جماعة دفة مشكلة، هذا هو شؤمها. لذلك سبحان الله في قضية اتوني بكتاب من أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. إذن هؤلاء الذين يعبدون غير الله لا دليل لهم. كلمة أثارة بعضهم هي التي سببت هذا، قالوا كان بعض العلماء بعض الأنبياء أول يعني مشرع بأن يضرب أو يخط في الأرض وبعدين يكون له هذا مثل الوحي. أما بعد النبوة فهذه أمور لا يؤخذ منها حكم، وهي ضلال، سواء كانت شعوذة أو كان يعني كما قال خبير بني لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي يذرون الطيور ويذرون الأرانب ويتشاءمون بذلك ويتيامنون، هذا ليس من الدين أبدا. المسلم إذا أراد أن يسافر يقرأ دعاء السفر ويحاول أن يأخذ معه رفقة ولا يسافر بمفرده، ويأخذ بالسنة ولا يضر شيء أبدا. لذلك الشؤم في مخالفة الشريعة، الشؤم في المعاصي. لذلك الدين الواحد إذا اتبعه لا شؤم في اتباع الدين، الشؤم في المعاصي وفي البدع وفي مخالفة السنة وفي الخوف من الله وفي الاعتقاد في المخلوقين، هذا هو الشؤم وهذا هو الضلال. لا ينفع ولا يضر إلا الله. لذلك لا تخاف إلا من الله، ولا تتكل إلا على الله، ولا تعتمد إلا على الله، وقم بالأسباب. وإذا أردت أن تسافر سافر على إيش؟ على طريق الشريعة، وفيه هناك السفر وما وآداب وما فيه وصلاة السفر وكل شيء مبين والحمد لله في شرعنا. إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين فأتوني بكتاب أو أتوني بأثارة بعلم أو بأي طريقة على ما تقولون من أن غير الله ينفع أو يضر أو يمكن أن يفعل شيء في هذا الكون. ولا أحد أضل، ومن أضل، ولا أحد أكثر ضلالا ولا أعظم بعدا عن الحق ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أكثر الناس ضلالا من يدعو غير الله وإذا دعاه لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وإذا عبده لا يفقه عن عبادته لأنه غافل ولا يعقل، وهذا خسران وضعف عقل وضلال، نرجو الله أن يبعدنا عن ذلك. وهم عن دعائهم غافلون، هؤلاء الأصنام غافلون عن دعائهم. ولذلك الذي يريد أن يربح يعبد الله يدعو الله، الذي يريد أن يكون على بصيرة يتعلم. لا بد أن نعتني بثلاثة أمور تجعلنا في هذه الدنيا نترقى. الأمر الأول نبني حياتنا على العلم، كل شيء في هذه الحياة نبنيه على العلم، نتكلم بعلم ونسكت بعلم ونقبل بعلم ونرفض بعلم. الأمر الثاني نلبس الدين. الأمة المسلمة تعيش انفصام، كلامنا بالدين وعملنا يخالفه، نعمل بما علمنا نعمل بالدين. النقطة الثالثة نعتني بالبرامج، كل مسلم ينبغي له أن يكون له برامج يومية أسبوعية شهرية سنوية. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نحفظ المتون؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نكون لي مال حلال نغني به نفسي ونساعد ضعاف المسلمين؟ كيف نترك لي بصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت؟ برامج، برنامج يومي أسبوعي شهري سنوي، بهذا دائما يترقى المسلم